بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان بن إسحاق أنه قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: الحنان قال في كتاب الصدقة التي تربي المال وتزيده واللي تجعله كله خير لك لنموية الإنسان، أنو وأبشر بالخير، أنو أن صدقة لوجه الله واحتسب أجرها وأبشر بالخير من رب العالمين تعالى وتقدم، لا ينقصك شيء. يقول رحمه الله: اتقوا النار ولو بشق تمرة. حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومرنا في الليالي الماضية أنك تنظر يمينك ترى النار ويسارك النار، ولا تنظر قدامك ما قدامك إلا ما قدمت الإنسان من الصدقات تحميك من النار أيضا من الأمام. هنا النار وهنا النار قدامك، انظر إيش عملت الإنسان. إذا أخرجت صدقتك بنية وجه الله والدار الآخرة قبلت بإذن الله وصارت لك حرزا من النار من الأمام. لازم ولو بشق تمرة، لنص تمرة، ولو ما هو تمرة كامل، لو نص تمرة على المسكين الفقير لك أجر عند الله. المهم أنك تنوي بس بقلبك الاحتساب وطلب الأجر من الله تعالى وتقبل. لو بشق تمرة يعني لا تحتقر ريال تعطيه المسكين، نصف ريال، قرشين تعطيه، لا تحتقر شيء، كل شيء عند الله مسجل تعالى وتقدس. ولا يغنم الناس شيئا تجد في صحيفتك الإنسان، فتصدق ولا تحتقر شيء ولو في الكنشات. قال رحمه الله: دثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال دثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة مع ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأتيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلى من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد، بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر، قال حدثنا معمر عن الزهري، عن الزهري قال عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال عن عروة عن عائشة، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علي امرأة وعلى كتفيها بنتين صغيرتين، هنا واحد وهنا واحدة، تقول تشحت تقول عائشة رضي الله تعالى: فلم أجد إلا تمرة فأعطيتها إياها، تقول فشقتها نصفين وعطت هذه نص وهذه نص ولم تأكل شيئا. تقول فبكيت لما خرجت، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له حجابا من النار أو قال سترا من النار. باب أي صدقة أفضل وصدقة الشهيد الصحيح. لقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، الآية. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يقول البخاري رحمه الله باب أي الصدقة أفضل. أي الصدقة أفضل؟ الصدقة السر والصدقة وأنت صحيح من شحيح أفضل لا شك في هذا. يقول رحمه الله حدثنا لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم. قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. من الأول ليش ما صدقت؟ ليش ربي يأخرني؟ ليش خلاص عمرك انتهى خلاص ما تقول الحين أخرني يا رب بتصدق؟ من الأول أعطاك الله عمر كثير ليه ما صدقت؟ ويقول ربي أخرني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. إيش اللي حاربك؟ اللي حرمك كل هالمدة الطويلة وكل هالعمر الطويل حتى جاك الموت إيش اللي حرمك؟ لا شك أنه الشيطان والبخل. نعوذ بالله البخل من الشيطان يبخلك يقول أنت موت أنت تفتقر أنت تطول عمرك وتفتقر لا تصدق لا تعطي المال. هذا إبليس لعنه الله. والنفس الأمارة سوء يقول لا تعطي مالك. ليش تعطي مالك؟ أنت حق مالك عيالك حق مالك أنت طول عمرك وأنت تقدم ثم ما تجد مال إلى آخره ثم ما يدخلون نعوذ بالله ولا يتصدق حتى إذا بلغت روح الحكم قال أنا بتصدق. ما يمكن هذا الآن ما يمكن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل السبكي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد. الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع. عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير. أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا. يقول جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أي الصدقة أفضل أجر عند الله تعالى وتقدس. قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح عافية وشحيح تشحن مالك تقول يمكن أن يطول عمري وأنا من أمان أرطن مالي وأنا أنت صحيح شحيح حتى الساعة الصدقة لها قيمة عند الله تعالى وتقدس. أما إذا مرضت وجيت وشفت الموت يقول أبو الصدق لفلان قد كان لفلان ما لك قيمة يعني الصدقة ما لها قيمة ذلك اليوم. نعم باب. قال رحمه الله دثنا موسى بن اسماعيل قال دثنا ابو عوانا فراسنا الشعبي اما سروقنا عائشة رضي الله عنها ان بعد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اينا اسرع بك لحوقا قال اطولكن يدا فاخذوا قصبة يزرعونها فكانت سوداء اطولهن يدا فعلمنا بعد انما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة. يقول البخاري رحمه الله باب باب فقط قال حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا فراس قال حدثنا الشعبي قال عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أحد أزواجه من أول يموت بعد ما تموت أول من تلحق بالموت من قال أطولكن باعا أو قال أطولكن يدا فأخذوا قصبة وصاروا يدرعون أيدي أزواجه وصار السودة أطولهن واليد أطول لكن ما قصد اليد ويرمز رموز عليه الصلاة والسلام يعطي علامات يرمز رموز ولا يفهمه إلا اللي يفهمونه. لما قال إن رجلا خيره الله بين أن يلحق به وبين أن يبقى فاختار اللحوق بذلك أبو بكر الصديق لأنه يفهم هذا. الباقي ما أدري وش يقول الباقي ما فهم شيء. المهاجر الأنصار تحته يسمعون كلامه ما فهم إلا صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه صار يبكي قال الناس شايف يبكي وظن صار معناه أنه هو عليه الصلاة والسلام هو اللي يخير بين اللحوق به وبينه. الفهم من الله تعالى وتقدس فلا يفهم ما يحقان يعطي رموز أسرعون لحوقهم بي أطولكن باعا اللي تصدق هي اللي تلحق بي الأطول باع يعني تعطي تمديتها وتعطي من هنا تمديتها ويدينا رضي الله عنها لها عندها مدبغة في بيتها مذبحة جلود، تأخذ الجلود من الطليان اللي يذبحون الناس وتذبحها، تمسك شعرها ثم تذبحها وتبيعها، قرب اللي قرب واللي سمين لبن واللي حق سمن واللي كذا تبيعها ثم تنفقها على الفقراء المساكين. أما تطبخ عيش وتأكل ولا تفرق طعام ولا تفرق حبوب ولا تفرق الشاي، لما سئل قال أطول كنا باعا، اللي تلحق قريبة أطول كنا باعا. فأخذوا قصبة يشوفوا من هي الطويلة يد، اليد طويلة صارت سودة أطولهن يد، لكن ما هي المقصودة. قال رأينا أنها زينب بنت جحش رضي الله عنها هي أطولهن باعا، لأنها أسرع أكثر صدقة، أكثر صدقة، تحب المساكين وتذبح الدباغ وتبيع وتشتري الأشياء، أحيانا تعطي ثياب وأحيانا أرزاق وأحيانا فلوس رضي الله عنها ورضاها. فهي أول من مات بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه باب صدقة العلانية. وقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم من الليل والنهار سرا وعلانية إلى قوله ولا هم يحزنون. يقول البخاري رحمه الله باب صدقة العلانية، يعني أن السر والعلانية سواء، إلا أن السر يأتي في النوافل أفضل، السر يأتي في النوافل أفضل، كما في السبعة اللي يظلهم الله في ظله، السبعة اللي أخفى صدقته. لكن لو أنفقت علنا جاز، تنفق نوافل علنا قدام الناس، خذ يا فلان خذ يا فلان جاز هذا، لكن صدقة السر أفضل، وإن كان ينفقون أموالهم سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. لا شك أن السر والعلانية سواء، إلا أن السر أفضل في بعض الأحيان، بعض الأحيان السر إنما أنت تنوي وجه الله والدار الآخرة، تعلن صدقتك أو تخفيها كل واحد أجرك عند الله، إلا أن الخفية أفضل. يقول البخاري نعم. يقول باب صدقة العلانية. وقال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف. يقول استدل البخاري رحمه الله بقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية بالليل والنهار، بالليل والنهار سرا وعلانية، يعني جعل السر والعلانية سواء، إلا أن هناك أحاديث تفضل السر كما سيأتي، لكن لك أن تنفق علانية ولك أن تنفق سر الإنسان، الكلام على النية. إنه ربك إنه ما عند الله والدار الآخرة، وأبشر بالخير من رب العالمين، أبشر بالخير من رب العالمين، فهو المتفضل على عباده، هو الذي يقبل كل شيء من عباده، كل طاعة وكل احتساب يقبله منك يا ربك. نعم. باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وقال الله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. عد هنا آيات تفضل وآحاد تفضل السر، وإن كان السر والعلانية كله عند الله مقبول إذا صلحت النية، إذا صلحت النية فالسر والعلانية مقبول عند رب العالمين تعالى وتقدم. يقول البخاري رحمه الله باب صدقة السر. باب صدقة السر. وقول الله تعالى وقال أبو هريرة ورجل تصدق بصدقة، وقال أبو هريرة في الحديث السبعة ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أخفاها، أعطى الرجل قدامه هنا جانبه، هذا له رجل له جار لساكره، له آدم يليد الشمال، له آدمي ما عرفت وش عمل، ما تدري وش عمل، لأنه أخفاها، لأنه أخفى يده اللي في يده اليمنى وأعطى الفقير بيده اليمنى، هذه ما تدري، لو كانت رجل ما تدري، لو كان آدمي ما تدري وش أنفق، حتى تعلم يمينه لو كان حيوانا أو كان آدميا ما أنفقت شماله. وقول الله تعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، يعني أن الخفية خير لكم، وإن تعطوها علنا كما ورد في الآية السابقة فنعم ما هي، نعم نعم الصدقة حينما تعطي فقير حتى علنا، لكن إن تخفوها فهو خير لكم فهو أفضل. نعم. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال دثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقتي فوضعها في يد سارك فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارك قال قال اللهم لك الحمد لا تصدق النبي صدق فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدق النبي صدق فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي الرقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعل أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. يقول البخاري رحمه الله باب الصدقة على السارق وعلى الزانية وعلى الغني أنها إذا نويت ما عند الله والدار الآخرة مقبولة صارت صدقة عظيمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا يقول النبي حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن رجلا خرج فتصدق بصدق بمال فوضعه في السارق وهو لا يشعر. الرجل ما يدري ان هذا سارق لكن عطاه المال وتركه وراح الله. لما اصبح الصباح حدث الناس انه صدق البارحه على سارق. سبحان الله مالي وصدقتي صارت قد سارق انا لله وانا تاسف. اللهم لك الحمد ثم في الليله الماضيه صدق النبي صدقه وجاء بمال ووضع هذه الزانيه ما درى انها زانيه ولا عارف. أصبح الناس يتحدثون صدق البارحة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية أيضا. ثم بالليلة الثالثة صدق على غني قال لا صدق النبي صدقة فأتى مسجد فأعطاها غني أو في الشارع فأعطاها غني فتحدث الناس أنه صدق البارحة على غني قال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني راح مالي على شيء. فأوتي بالنوم جاءته ملك بالنوم قال لا تحزن أن صدقت على السارق لعله يستعف عن سرقته وأما الزانية لعلها تستعف عن زناها بالمال اللي عطيته من يدري لو الله يجعل مالك سببا لعفة هذا وعفة هذا والغني لعله يعتبر فيتصدق مثل ما تصدق أنت فلا تحزن فالأجر كتب لك أنت نويت هذه النويت أنه لوجه الله والدار الآخرة وقعت في أيدي هؤلاء فمن يدري لو لك لك أجرين أجر النية أجر الصدق الصدق وأجر أن هذا استعفى بمالك وهذا استعفى وهذا اعتبر فلك أجرين. أوتي بالليل بالنوم وكلمه الذي جاءه في النوم قال لا تحزن فالمسألة كذا وكذا وكذا إلى آخر. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجواري أنما نبي يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكهني وقاسمت إليه كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضع عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فقاسمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. يقول البخاري رحمه الله باب الصدقة على القريب. قال باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر أنه ابنه. أما الفريضة ما تجزي. الفريضة تصدق على ابنك أو بنتك أو زوجتك وما يجزي. لكن النوافل ما يخالف. نافلة تقع بيد ابنك ما فيها شيء. إنما الفريضة ما تجزي. لو أعطيت ولدك الإنسان أو بنتك أو أعطيت زوجتك أو أعطيت أباك فريضة ما تجزي لازم لأن الله عد الفقراء أهل الصدقات الثمانية لا يمكن أن تعطي غيرهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية قال عن معن بن يزيد عن أبيه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي. يقول معن بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وأبي وجدي الثلاثة بايعوا الرسول على الإسلام عليه الصلاة والسلام. يقول فحصل أن أباي زوجني أبوه زوجه معن أزوجه أبوه يزيد خطب له وزوجه ثم ارتقل إلى محل آخر صار هو لوحده لكن احتاج إلى دراهم فتصدق أبوه يزيد في المسجد وضع دنانير عند شخص قال هذه تصدق بها على الفقراء والمساكين. يقول فجيت وأنا وأخذتها لأنه دارم بها جيت وأخذتها وأتيته بها. قال لا والله ما نويتك أنت ولا أريد أن أستخذها. فخطمت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لك ما نويت يا زيد أنت نويت الصدقة ووقعت بيد ابنك محلل ولك يا ما أخذت يا معن أنت يا معن لك اللي خد وأنت يا زيد لك نيتك عند الله تعالى وتقدس هذا وقعت عند الله وأنت أخذتها. نعم. باب الصدقة باليمين. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى بن عبيد الله قال دثني خبيب بن عبد الرحمن نفس بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يقول البخاري رحمه الله باب من تصدق باليمين. باليمين. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال عن خبيب بن عبد الرحمن قال عن حفص بن عاصم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما في ظل إلا ظل رب العالمين تعالى وتقدس يوم القيامة. كل هالعالم في الشمس تحرقهم الشمس تدنو منهم ويلجمهم العرب إلا السبعة هؤلاء. ثم بدأ بالإمام العادل. الله. بدأ بالإمام العادل لأهميها. نعم بالإمام العادل. بدأ بالإمام قال أولهم الإمام العادل. لا شك أن الإمام العادل الذي يعدل له أهمية كبرى لأن العدل قام به تقوم به السماوات والأرض. العدل قامت به السماوات والأرض. فالإمام العادل الذي هو أول السبعة بدأ به لأهمية العدل لأن الإمام إذا عدل صار من حظ الشعب فمن حظ الدولة ومن حظ رعيته إذا عدل به تقوم العدل تقوم به السماوات والأرض ولا يوجد سارق ولا يوجد خائن ولا يوجد بالعدل تساوى الناس كلهم بالعدل. فإذا تساوت الناس بالعدل فقد لا يوجد سارق ولا يوجد مختطف ولا يوجد حرامي ولا ما يوجد لأن العدل انتهى. الناس تساووا بالمال وتساووا بالأشياء عادة. أيام عمر بن عبد رضي الله عنه الذيب يرعى مع الغنم الذيب يرعى مع الغنم ما تلقاه الذيب مفتحة يبقى الناس كلها مفتحة جميع دولته الخليفة رضي الله تعالى جميع أبواب الناس مفتحة ما تلقى أحد يلتفت لأحد ولا أحد يعتدي على أحد ولا شيء. ليه؟ لأن العدل الذي قامت به السماوات والأرض هو الذي يساوي الناس يجعل الناس كل في بيته وكل مبسوط وكل نادم وكل مؤمن في بيته. فالشاهد أن العدل بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام. الإمام العادل الذي يعدل بين الناس هو أهم كل شيء أهم كل شيء هو أولهم اللي يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الثاني شاب نشأ في عبادة الله تعالى وتقدس. شاب نشأ في طاعة الله وعبادة الله وشاب مع أن الشاب قد ينحرف قد يغويه الشيطان لكن هذا نشأ على العبادة وعلى الطاعة. نعم. ورجل قلبه معلق بالمساجد كلما صلى فريضة ورجع إلى بيته توضأ ورجع إلى المسجد وإذا رجع إلى بيته توضأ ورجع إلى المسجد إلى آخره. ورجل معلق قلبه معلق بالمساجد. الرابع رجلان تحابا في الله اجتمع على الحب وتفرق عليه اجتمع على الحب بالله ومات تفرق على الحب بالله. اجتمع هالاثنين تحابا في الله ولا يريدون إلا الحب بالله أنا أحبك في الله وأنت حبني في الله وتفرقوا على هذا على الحب بالله هذولا في ظل الله يوم ما ظل. نعم. ورجل دعتهم رأى ذات منصب. الخامس رجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. دعته امرأة ذات منصب وذات جمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ورجل هذا الشاهد رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا هو الشاهد. أن رجل صدق بصدقة فأخفاها ومن خفية من شدة الخفية باليمين أنها لا تعلم مثل شماله ما أنفق يمينه، لو كانت تشعر اليمين وتتكلم ما علمت ما أنفقت اليمين، أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يميننا. ورجل ذكر الله خاليا ففاضح. ورجل ذكر الله خاليا ذكر عظمة الله وكبريائه وعظمته وقهره وقدرته، ذكر الله وعظمته وجبروته ففاضت عيناه، ذكر الله خالي ما عند أحد خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم. يعني سبعة أصناف، لاحظوا سبعة أصناف، هذولا أصناف يعني ما هو فرد واحد، سبعة أصناف، كل إنسان دعته امرأة، كل شخص دعته امرأة صاحب واجب يدخل في الظل، كل شخص تصدق فأخفى الصدقة، كل شخص تحب اثنين في الله، كل اثنين تحب على وجه الأرض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يصف الأصناف، هؤلاء الأصناف يعني جعلهم أفراد وهم أصناف، كل شخص اتصف بهذه الصفة فهو مثلهم. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن أبي الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن الجعد علي بن الجعد قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا معبد بن خالد معبد بن خالد قال عن حارثة بن وهب الخزاعي حارثة بن وهب الخزاعي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول تصدقوا قبل أن يأتي يوم تمشي بصدقتك فلا تقبل. يقول لو جئتني أمس تنقبل، تم اليوم فأنا ما بيها ما مستغن عنها. تصدق الإنسان ما دام الناس يقبلون صدقة، تصدق قبل أن يأتي يوم تأتي بصدقتك الدنانير ما بكيس، يقول ما أقبلها، لو جئتني أمس ربما أقبلها. أنا باب من أمر قادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد المتصدقين. قال رحمه الله دثنا عثمان بن أبي شيبة قال دثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. يقول رحمه الله حدثنا باب من أمر خادمه بالصدقة باب من أمر خادمه بالنفقة بالصدقة من أمر خادمه بالصدقة يعني الخادم له أجر والآمر له أجر والزوجة لها أجر، كل إنسان ينوي وجه الله والدار الآخرة له أجر من الثلاثة أو أربعة أو خمسة. يقول رحمه الله قال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين. قال أبو موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحد المتصدقين يعني الخادم إذا أمرته أن يصدق فهو له أجر ويصير أحد المتصدقين، الزوجة والرجل والخادم، الخادم إذا أمرته وتصدق له أجر وأنت لك أجر وزوجك لك لها أجر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا منصور منصور قال عن شقيق عن شقيق عن مسروق عن عائشة عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة ولا مسرفة فلها أجرها ولزوجها أجره. نعم إذا أنفقت المرأة برضا زوجها أنفقت من بيت زوجها فلها أجر وللزوج أجر هو بما اكتسب وهي ما تصدقت. وللخازن مثل ذلك. وللخازن الذي يخزن المال إذا كان غير الزوجة له أجر أيضا، الخازن أعطى الزوجة والزوجة تصدقت، المال للرجل فهو له أجره بما اكتسب وجمع، والخازن له أجر بما أخرج، والمرأة لها أجر بما ناولت الفقير. ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيء. ولا ينقص بعضهم أجر بعض، كل له أجر كامل، إذا نوى وجه الله والدار الآخرة، تصدقوا على فقراء ومساكين فلهم أجر كامل، كل واحد له أجره كامل. نعم. باب لا صدقة إلا عن ذي غنى، ومن تصدقه محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين حق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيسر على نفسه ولو كان به خساسة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أنسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أنسك سهمي الذي بخيبر. يقول البخاري رحمه الله: باب لا صدقة إلا من ظهر غنى. لا صدقة إلا من ظهر غنى، يعني لا تنبغي الصدقة، ولا لو أنفق من جهده، لو أنفق من مجهوده اللي عنده أكل نصه أو الصدق له أجر، لكن من ظهر غنى أفضل، لأنك تصدق عن شيء ولك شيء باقي. الإنسان لو أعطت عبد ولا وهبت مال ولا عام كله يرد عليك، لأنه ما وأنت في حاجة إليه لا يجوز هذا كله، بل يرد عليك. يقول البخاري رحمه الله: من تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين من تصدق وهو محتاج، يعني هذا فقير يتصدق وهو فقير، أنت أحق يا أخي كذا، أنت نفسك أحق من يقول هذا أهله محتاج اللي يضيع من يمون. يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. عندك أولادك، عندك زوجتك، عندك خدمك، عندك مثلا تروح تصدق على الناس، لا، كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. أنت تمون هؤلاء ومكلف بهم شرعا، لازم تعطيهم أول، صدق عليهم وأكلهم وشربهم ونو وجه الله وتار الآخر لك صدق يا الإنسان. أما أخذ المال وأعطيه الناس وخلي هذول جيعان، هذا يعتبر من الضياع ومن الجنون ومن الإقبال. فالشاهد يقول البخاري: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من تدين أخذ أموال الناس بدين يريد إتلافها، بيأخذ هنا ويلعب هنا ويلعب هنا ويلعب هنا، أتلفه الله تعالى وتقدس ولن. لكن لا أخذها يبي يسدد مثلا دين عليه، أو يبي أكل أهله، أو محتاج حاجة ضرورية وأخذ المال وتدين من الناس، الله تعالى يعينه تعالى وتقدس يعينه. لأن ثلاثة ما ثلاثة حق على الله إعانتهم: من تدين، من تزوج يريد العفاف، وتدين يريد الكفاف، إلى هذا الثالث. الشاهد أنك لازم يجوز أن تأخذ أموال الناس لأجل ضيعها، يعني تلعب بها هنا وتلعب بها هنا وتلعب بها هنا، ثم تروح أموال الناس وتبعد نعوذ بالله في ظهرك أموال الناس يوم القيامة تأذونك بها، لا يجوز هذا. وحرام على المسلم أن يأكل أموال الناس ويضيعها، يأخذها ويضيعها، حرام عليك يا مسلم. إنما أنت في حاجة وتنوي ردها هذا لا بأس به، تأخذها أنت في حاجة وتنوي رد هذه الفلوس لا بأس بذلك إذا كنت كذلك. نعم. إلا أن يكون معروفا بالصبر فيسر على إلا أن يكون معروفا بالصبر فلا بأس، يعني كفعل أبي بكر رضي الله عنه. نعم. كفعل أبي بكر رضي الله عنه، كفعل أبي بكر لما سئل قال: تركت لهم الله ورسوله. قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله بكل مال وصدقه. جائز هذا إذا كان عنده وقت توكل على الله تعالى وتقدس، توكل كامل على الله تعالى وتقدس، فلك أن تصدق مالك أنت حر. لكن إذا كان ما هناك توكل تندم: يا ليتني ما ضيعت مالي، يا ليتني فعلت، يا ليتني، تندم الإنسان، هذا من التوكل. مثل قول النبي في 70: الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ليش؟ لأنهم توكلوا الله حق التوكل. أما الذي ما يتوكل على الله أو يهتز أو يقول ليتني فعلت، فهذا لا يجوز له أن يترك السبب، أن يترك الأسباب لا يجوز، لا يجوز أن تترك السبب يا الإنسان. فالشاهد أن هذا الفقير هذا أو الرجل اللي محتاج لا تصدق وأنت في حاجة إلى أن تنفق على أهلك وأموالك وبناتك وعيالك، لا يجوز أن تصدق الإنسان وهم في حاجة إلى رفدك وإلى معروفك. نعم. كذلك هاجر الأنصار والمهاجرين. كذلك الأنصار رضي الله عنهم لما جاءهم المهاجرون آثروهم حتى قال الله في حق أبي قتادة ينفقون على أنفسهم ينفقون وهم الذي يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الذين يؤثرون على أنفسهم وبهم خصاصة ولو كان بهم خصاصة مدح الله تعالى وتقدس الذي يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة ولو كان جائع. لاحظ أنه طف السراج رضي الله عنه أرضاه وجعل المهاجر يأكل والمهاجر يظن أنه يأكل معه وهو ما يأكل يحط يده علشان يلمس يده ويأكل مطمئن وهو ما يأكل جاع هو عياله جيعان وآثر الضيف ففي الرسول عليه الصلاة والسلام آثره يأكل حتى نزلت هذه الآية في الصباح نزلت هذه الآية على الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الله مدح هذا وأثنى على عمله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة خلي الضيف يأكل وهو جيعان وعياله. نعم. قال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنقلع من مالي. كعب بن مالك رضي الله تعالى لما تخلف عن تبوك وهو في غنى عنده ناقتين عنده بعيرين وعنده شيء لكن الله أراد أن يتخلف ليقص الله علينا ما حصل فلما رجع الرسول دخل عليه وتاب الله عليهم بعد 50 يوم بعد 50 يوما وليلة تاب الله على الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالشاهد أن كعب رضي الله عنه يقول إن الله لما تاب علي وبشرني الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأ علي القرآن قلت يا رسول الله إن من منة الله علي أنا أتصدق بمالي مدام تاب الله علي فأنتك عليك مالك فهو خير لك قلت وقال عندي سهمي بخيبر أتصدق به قال أنت حر أنت حر اللي بخيبر الحديقة اللي بخيبر صدق أنت حر لكن مالك أمسك عليك مالك فهو خير لك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله يونس الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صدقة ما كان عن ذار غنى وابدأ بمن تعول. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. يعني لا تصدقوا عندك ناس محتاجين عندك ناس تعولهم ومسؤول عنهم يوم القيامة ابدأ بهم ثم بعد ذلك تصدق على الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام قال عندي درهم قال صدق على نفسك آخر قال صدق به على زوجتك وعندي آخر على عبدك المملوك عندي آخر على والدتك عندي آخر على من على والدك إلى آخره. فالشاهد أنه قال ابدأ بنفسك أول ابدأ بنفسك ثم بزوجتك لأنها بنت ناس يقول أكلني ولا طلقني أنا بنت ناس قاعدت عندك هنا ليش أما أكلني ولا طلقني أروح أتزوج غيرك أكلني. والعبد كذلك يقول أنا ولد ناس أما أكلني ولا بعني يا أخي أروح الناس يا ناس يأكلوني فأنت أكلني ولا بعني أترزق الله يا أخي أروح الناس يأكلوني. فهذا ابدأ بنفسك ثم بزوجتك ثم بعبدك المملوك ثم بوالدتك ثم بوالدك أخيرا الوالدة قبل الوالد في النفقة. فهكذا يقول. فالشاهد قال ابدأ بنفسك ابدأ بمت خير صدقتي ما كان عن ظهر غنى إنسان غني ويتصدق منها وابدأ بمن تعول إذا كان عندك أناس مسؤول عنهم يوم القيامة وعن أكلهم وشربهم فلا تصدق وهم عندك محتاجين أعطهم هم أول إلا إذا كنت غني وأعطاك الله مال وعندك زيادة فتصدق. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعود وخير الصدقه عن دار غنى ومن يستعبد يعفه الله ومن يستغني يغني الله. وعن وهيب قال اخبرنا هشام بن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه بهذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن حكيم بن حزام. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. اليد العليا هي المنفقة هكذا عليا، والسفلى هي الآخذة اللي تأخذ فلوس وتحطها هنا، هذه العليا وهذه السفلى. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. نعم. وخير الصدقة عن ظهر غنى. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني تصدق وأنت غني الإنسان، عندك أموال تنفق على أهلك وأولادك. ومن يستعفف يعفه الله. ومن يستعفف يعفه الله، اللي يستعفف ما عنده شيء لكنه يستعفف، ومن يستغني يغنيه الله. اللي يستغني ما يشحذ الناس، قد يكون في حاجة لكن يقول ما أسأل الناس، أنا استغني بالله تعالى وتقدس يرزقني ربي. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله عن السؤال، يستعفف عن المسألة وعن شحذة الناس، حتى لو كان به جوع، حتى لو كان به عري، ما يمكن يشحذ الناس. أثنى الله تعالى وتقدس على الذين لا يسألون الناس إلحافة، فاتم بابه على نفسه وهو في حاجة ماسة ولا يطلع يسأل الناس، قاعد في بيته ولا يفطن الناس، ما يفطنوا له لأنه مقفول الباب، ويطلع إذا أراد أن يطلع على الناس دهن وجهه بسمن ولا بزيت علشان كأنه آسف، وكان وهو هل كان من الجوع وعياله. فالشاهد أن الله أثنى على الذين لا يسألون الناس إلحافا، يدخل بابه على نفسه ما حد يدري عنه، لا يطلع يسأل الناس ولا يفطن له فيصدق عليه كما فرسوه. نعم. وعن مهيب بن خالد قال أخبرنا هشام. وعن مهيب بن خالد قال أخبرنا هشام عن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث حكيم بن حزام رضي الله عنهم أجمعين، يعني هذا شاهد لهذا. قال رحمه الله دثنا أبو النعمان قال دثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال دثنا أبو الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل السدوسي عالم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر ثم حول فقال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك رضي الله تعالى عنه قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة. يقول إن الرسول وهو على المنبر وذكر الصدقة وحث عليها، الصدقة صدقوا علي أيها الناس، تصدقوا أيها الناس، لا شك أن الناس في يومنا هذا لو يخرجون زكاتهم ما افتقر أحد، لو يخرجون الأغنياء اللي في بلادنا هنا لو يخرجون ما أمرهم الله به وفرض عليهم في أموالهم ما افتقر أحد، فما يفتقر أحد سن. لكن مع الأسف أنهم ما ينفقون الزكاة، ما يخرجون الزكاة على الوجه الصحيح، تجدوا مثلا ما يعطيها شيء ويترك شيء، ولا لو أخرج الزكاة أغنياء البلد اليوم لو أخرجوا الزكاة ما افتقر أحد، ما بقي عندنا في هذه الدولة فقير، لكن الناس ما يخرجون زكاتهم على الوجه المطلوب. الثقيل إن بعضهم يحتال مثل حيل بني إسرائيل، إيش يسوي؟ يقوم يجمع فلوس كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة ويحطها بخيشة ويحط فيه رز أو حب أو شيء منه خيطه، يقول تعال فلان خذ هذه زكاة مالي، هذه زكاة مالي خذها، أخذتها ملكتها أيوه ملكتها، تبيعها أبيعها، أي خذ هذا كيس حب أو كيس رز مثلا، خذ هذه 200 ريال 300 ريال ثم يرجع ماله. يقال أنه يوجد مثل حيل بني إسرائيل، يتحيلون مثل حيل بني إسرائيل، بل هذه أمكر وأعظم من حيل بني إسرائيل. بني إسرائيل يذوبون الودس الشحم يحطونه ودس، هذا لا، هذا نعوذ بالله يخدع ربه ويخدع نفسه ويخدع الفقراء، وكذلك يحط كيس رز يحط بوسطه ملايين الملايين من الورق، ثم يقول يا فلان خذ هذه الزكاة مالي، قبلت نعم قبلت خلاص قبلت، طيب تبيعه نعم كيس رز ويأخذ هذه 300 200 300 يأخذ هاي ويرجع ماله. هذا كلام، هذا أعظم من حيل اليهود، والله أعظم من حيل إن صح أنه يوجد هذا، فهذا نعوذ بالله هو الذي يرأي يخشى عليهم الخسف أو الغرق أو الصواعق تنزل على رؤوسهم. فلا ينبغي الإنسان أن يخادع ربه بشيء ولا تخادع المسلمين بشيء. قال الصريح أخرج زكاة مالك للفقراء والمساكين وإلا تطالب به يوم القيامة. أحسن لك من أن تكوى في جهنم. أطلع أخرج زكاة مالك كلها ولا تبقي عندك ولا قرش. نعم. قال اليد العليا خير من اليد السفلى. قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. واليد العليا هي المنفقة والسفلى. اليد العليا هي المعطية المنفقة واليد السفلى هي الآخذة. نعم. باب المنان بما يعطى لقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا. الآية. يقول البخاري باب المنان إذا أعطى يعني يعطي ويمن. نعوذ بالله. أنا عطيتك وأنا صدقتك عليك وأنا عطيتك كذا يعني تمن عن صدقتك اللي عطيتها لوجه الله. أنت صدقت لوجه الله ولا لأجل خدمك ويعمل لك عمل أو يعمل لك حاجة. أنت عطيته لوجه الله صدق لوجه الله فكيف منها. أنا عطيتك وأنا فعلت بك وأنا ترشدك وأنا آسف اللي أعطيك. عجيب والله. أنت تأتي لوجه الله ولا تبي خدمك وتبي يرد لك إلى آخره. فهذا نعوذ بالله حرام وهذا نعوذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب. المنان كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منها. قوله تعالى ثناء على من ينفقون في أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. لهم أجر كثير عند الله تعالى وتقدس. اللي يتبع ما نفقته من أو يتبع أذى أو يؤذيه أو يمنه هذا نعوذ بالله بطلت صدقته وليس له شيء بل نعوذ بالله ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. باب من أبت أجل الصدقة من يومها. قال رحمه الله دثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرى ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. يقول البخاري رحمه الله باب من أحب تعجيل الصدقة. من أحب تعجيل الصدقة يعني يجوز تعجيلها. أن ترغب مثلا رأيت فقراء أو مساكين وعندك أموال تقول أنا بعجل صدقة مالي ما دام فيه فقراء أشوفهم أنا بنفسي ومحتاجين وبعجل صدقة مالي فأعطيهم الزكاة حقتي لك ذلك. لأن العباس رضي الله تعالى عنه عجل صدقته في أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام. عجل صدقته لسنة بأمر من الرسول فيجوز. أنت الحين الآن نحن في جماد الأول مثلا ولكن رأيت ناس ومالك ما يحل زكاته إلا في رمضان مثلا لكن رأيت ناس محتاجين وفقراء ومساكين قلت والله بعجل زكاتي وبعض الإخوان هذول الفقراء والمساكين نبعطيهم لك ذلك لك أن تعجل صدقتك ولا يجب عليك شيء بعد هذا. يقول حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عمر بن سعيد قال حدثنا ابن أبي مليكة ويكون محمد قال حدثنا عقبة بن الحارث قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فعصر حتى دخل. يقول عقبة صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام العصر ثم قام مسرعا ودخل بيته ثم رجع إلينا وقال إني ذكرت تبرا في بيتي ذهبت وصدقت به من الزكاة صدقت به. وحدث مرة أخرى أنه كان يصلي ثم لما انتهى من الصلاة دخل البيت مسرع قبل أن يسبح قبل أن يهيم ثم بعد خرج وقال إني ذكرت تبرا في البيت فخفت أن أنسى فذهبت وصدقت به خفت أن أنسى. فالقضية قضيتين هذه قضية وقضية الصلاة قضية أخرى. فكرهت أن أبيته فذهبت فأخرجته. معناه أن الإنسان لا يبيت زكاته يخرجها في الوقت اللي تحل زكاتك فيه أخرجها وإن أشئت أن تعجلها عجلها. باب التعريض على الصدقة والشفاعة فيها. قال رحمه الله دثنا مسلم ولا دثنا شعبة ولا دثنا عدي بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه من قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبله ولا بعده ثم مال على النساء وما هو بلال فوعدهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت الملأة تلقي القرط والخرس. يقول البخاري رحمه الله باب التحريض على الصدقة يعني الأمر بالصدقة والتحريض عليها. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عدي عدي قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الخطبة وعظ الرجال وانتهى منهم ذهب معه بلال وتكلم على النساء ووعظهن وقال رأيت كن أكثر أهل النار لما يا رسول الله قال لأن كنا تكفرن العشير وتلعن وتكفرن العشير فتصدقنا علشان تنجينا من النار فكانت المرأة تأخذ القرص من أذنها والقلادة من رقبتها والسوار من يدها وتلقيه بشرشف بلال رضي الله عنه وهو مع بلال فكنا يأخذنا ويلقينا يأخذنا ويلقينا والنساء كثير ذلك اليوم إنما أخذ منهم الشاهد أن الإمام أو غيره يعظ النساء لتتصدق حتى النساء فالخطيب إذا خطب يجب أن يعظ الرجال والنساء أنتم أيها النساء يا مسلمات تصدقنا تصدقنا فإن صدقة لها أجر كبير عند الله ونوي وجه الله والدار الآخرة تصدقنا بما تجدنا بالمستطاع يا بنت الحلال أنت يا مسلمة بالمستطاع تصدقي بما تستطيعين تصدقي بكذا تصدقي بكذا تذكر أخذي زكاة مالك ما عدا الحلي فليس فيه زكاة بإجماع العلماء إلا من شذ نعم. قال رحمه الله دثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا عبد الواحد قال دثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال دثنا أبو بردة بن أبي موسى النبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يقول البخاري رحمه الله باب الشفاعة لأخيك المسلم تشفع بما تستطيع ولا يضرك الإنسان من خصال المؤمن من خصال المؤمن أن يجعل كتفه سلم لإخوانه المسلمين يطلعون عليه بما ينفعهم ولا يضره وما يضره لكن يطلعون عليه لكن إذا كان يضره فلا إذا كان يضرك هذا فلا لكن إذا كان من كتفيك تجعله سلم لإخوانك يطلعون عليه لما ينفعهم ولا يضرك فهذه الصدقات أيضا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد أبو الله بن أبي, أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه حاج إنسان يحتاج أو طلب حاجة قال له اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. تشفع لأخيك المسلم وأنت لك أجر عند الله ويقضي الله على رسوله أنت ما تقضي شيء يقضي الله على رسوله ما شاء. مثلا إنسان رفض أن يعطيك يعطي أخيك المسلم كذا أو رفض أن يفعل كذا تعطيه شفاعة يقول يا فلان أنا أشفع لفلان أعطيه فتشفع له ويعطيه لك أجر عند الله. هذه الشفاعة سواء قبلت أو لم تقبل لك أجر عند الله تعالى وتقدس فيما ينفع أخيك ولا يضرك أنت. لا شك أن يضرك ما أنت رايح لتعمله لكن الشفاعة ما تضرك اشفع لأخيك المسلم بما ينفعه ولا يضرك الإنسان. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب.